الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الجنازة، باب ما يلزم الميت. سنبدأ بما يلزم الميت. اعلم يا أخي رحمني الله وإياك أنه يجب على الإنسان الحي أن يفعل بالميت المسلم أربع أشياء. أول حاجة غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال ويلزم في الميت أربعة أشياء. يلزم يعني يجب، وهذا وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به المسلمون أثم الكل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. سيبدأ يتكلم عن هذه الأشياء بالتفصيل. قال لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة، والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع ذكره الرافعي والنووي وغيرهما. هذا إجماع عن كل العلماء أنه يجب عليه هذه الأربعة. وفيه شيء، ما الذي فيه؟ قال وفيه أي نقل الإجماع، نقل الإجماع فيه شيء، فيه نظر، كأنه يعترض على نقل الإجماع. والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلاة الفرض. هذه مسألة أصولية، وهي هل الخطاب في فرض الكفاية يتعلق بالكل أو الخطاب يتعلق بالبعض؟ مسألة الأصول، هو يذكرها الشيخ هنا من باب تشحيذ الذهن وحفزه. قال الفرق بين فرض العين أن الخطاب في فرض العين يتعلق بالكل. طيب، وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين، يبقى الخطاب موجه للبعض وليس موجه للكل، وهذا البعض غير معين، يعني غير مقصودين، غير محددين، كالجهاد، الجهاد في سبيل الله. طيب، هنا مسألة مهمة جدا. بعض الناس حينما يقرأ كلمة كالجهاد يظن أن الجهاد كله برمته فرض كفاية. خطأ، هذا غلط. الجهاد يا أخواني الكرام إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون فرض عين. فإذا كان الجهاد لفتح دول بلاد الكفر، هو جهاد الطلب، أنت تذهب إلى بلاد الكفر لتفتحها، وهذا الجهاد غير موجود الآن، غير موجود خلاص، صار المسلمون في ضعف بحيث أنهم يغزون في بلادهم ولا يستطيعون غزو غيرهم، اللي هو جهاد الطلب. ما حكم جهاد الطلب؟ حكم جهاد الطلب أنه فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط، هذا هو المقصود هنا. أما إذا دهم الكفار بلاد المسلمين فلا تقل لي أن الجهاد فرض كفاية، صار الجهاد فرض عين على كل من في هذه البلد أن يقاومه وأن يخرج إليه. طب إن لم يستطيعوا، وجب على من بجوارهم من البلدان، وإن لله وإن إليه راجعون، البلاد المجاورة تعاون هذه البلد. طب إذا لم يكتفي يجب على من بعدهم إلى أن يعم الفرض جميع الأرض، فيصير المسلمون جميعا آثمين بتخلفهم عن الجهاد. أي جهاد هذا؟ جهاد الدفع، هذا فرض عين، هذا جهاد الدفع. ولذلك هنا يمثل أو يقيس على جهاد فرض الإيه؟ فرض الكفاية. انتبه لها، قال كالجهاد أي الذي هو فرض كفاية. سمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود، مقصود منه، مقصود الشارع. إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه، استحب المبادرة المسارعة. يبقى أنا عندي نقطتين، الفعل والمسارعة إلى الفعل. أما الفعل فهو فرض كفاية، وأما المسارعة إلى الفعل فهي مستحبة. نسارع إلى أن نفعل هذه الأربعة. وأقل الغسل، سيبدأ عن الغسل، أول هذه الأشياء. أقل الغسل استيعاب بدن المغسول أو بدنه، بدل الميت يعني، بالغسل بعد إزالة النجاسة. يبقى هذا هو أقل الغسل. يبقى أقل الغسل، أقل ما يجزئ في غسل الميت، مثله مثل ما أقل ما يجزئ في غسل الحي، هو أقل ما يجزئ في غسل الحي. أمرين، النية مع تعميم البدن بالماء، هنا كذلك تعميم البدن كله بالماء، ممتاز. قال أقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة. وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ وجهان، عندي وجهين. الأصح إشارة إلى قوة مقابله عند الرافعي، فين الرافعي؟ إذا ذكر وإذا أطلق في الشرح الكبير في المحرر. قال هنا الرافعي في المحرر، يبقى هو ذكر لي الكتاب، أما إذا لم يذكر لي الكتاب فهو في الشرح الكبير. في كتاب المحرر لا يجب، يبقى لا يجب نية الغسل الذي يقوم بالتغسيل، لأن المقصود من غسل الميت النظافة وهي تحصل بلا نية. المقصود من غسل الحي التطهير، والمقصود من غسل الميت النظافة. فرق بين النظافة والتطهير. فلذلك قال الرافعي لا، لا يشترط نية الغسل، لأن النظافة لا يشترط لها نية، أما التطهير يشترط له نية، ولأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي. كل هذه تعليلات الرافعي. الميت، هل الميت من أهل النية، من أهل التكليف يعني يكلف؟ غير مكلف، خلاص سقط عنه التكليف. فعلى هذا بناء عليه يترتب عليه يكفي غسل الكافر ولا يكفي غسل الكافر. ما معنى يكفي غسل الكافر؟ يعني إذا كان المغسل الذي يقوم بالتغسيل هو كافر، وهذا الكافر يغسل المسلم، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي على قول الرافع، يكفي على قول الرافع، يكفي أن يقوم بالتغسيل كافر. ولا يغسل الغريق لحصول النظافة، غرق في الماء، الماء نظفه خلاص، ما نحتاج إلى تغسيله. والثاني وهو المعتمد في المذهب أنه يشترط النية، وهذا الذي صححه النووي رحمه الله في المنهاج وغيره. فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق. وعلل النووي بأن نحن المسلمون مأمورون بغسلهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتغسيل ولا أمر الميت بالتغسيل؟ أمر المسلمين، فنحن المأمورون بهذا. وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية، يبقى هو عدم اشتراط النية ولكنه صحح هذا في المنهاج، يبقى اشترط النية في عدم اشتراط النية نووي في المنهاج، لكنه قال وجوب تغسيل الغريق. قال والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه الصغير والكبير وجوب غسل الغريق بعد أن قال ذلك في المحرر. يبقى إذن هذه المسألة عندي وجهين، الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب، والثاني وهو المعتمد أنه اشترط النية. خلاص. المسألة الثانية، قال ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا، وضوء كامل، لكن انتبه في هذا الوضوء أنه ليس كوضوء الحي تماما، إنما سنأتي في الأنف، في الفم والأنف، فنقوم بالمسح نيابة عن الغسل، لا يمكننا أن نمضمضه، لأن دخول الماء إلى البدن يهيج على خروج الفضلات. يعني هو لو الماء دخل في فم الميت فإنه سيهيج المعدة على خروج ما فيها من فضلات، خلاص؟ فإذا لن ينتهي تغسيله. فقالوا ينوب المسح نيابة الغسل، سنمسح بخرقة، قطعة قطنة صغيرة، نمسح الأسنان والفم من الداخل ونمسح المنخرين، يبقى قام المسح مقام الايه؟ الغسل في الفم والايه؟ والأنف. ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء. والغسل على الصحيح، دون الوضوء والغسل على الصحيح، يبقى يغسل أو يغسل هذا الشيء الخارج فقط إذا خرج بعد الوضوء والغسل. ولو تحرق بحيث لو غسل تهرى يمم، نقوم بالتيمم له، وإن كان به قروح يعني جروح، به جرح الميت، وخيف من تغسيله تسارع البلاء أو البلا بعد الدفء، البلا يعني التمزق، بلي الشيء يعني تمزق وتهتك، بدنه سيتهتك سيتهرى بعد أن ندفنه غسل لأننا صائرون إليه، كلنا سنصير إلى التهلك. البلا هذا شيء محتوم على بني آدم، كل سيبلى إلا عجب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. طيب يبقى إذا كان به قروح نغسله ولا نغسله؟ نغسله خلاص، ولا يختتن الميت على المذهب، وهذا موافق للحنابلة، لا نقوم بختانه إذا لم يكن مختونا، لا نقوم بختانه. لماذا لا نقوم بختانه؟ لأنه شيء وجب عليه في الحياة فلا يجب عليه بعد الوفاة، خلاص انتهى بالتكليف، سقط التكليف. تهرى يعني تهتك، بدنه تهرى وتهتك وتقطع. لو غسل تهرى يعني تقطع وتهتك بدنه، التهري التهرى أو تهرى كلاهما واحد، إما بالهمس وإما رمل يعني صح؟ نعم، غسل التهري. يبقى هذا بالنسبة للغسل. طبعا هنا انتبه لأنه ذكر لنا الغسل سقوط يعني سريعا، لم يفصل فيه، ولكن سيفصل في الكفن أكثر. قال وأما الكفن فأقله ثوب واحد. الكفن هو ما يلف به الميت بعد تغسيله، أقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة، لقصة مصعب بن عمير. قصة مصعب بن عمير معلوم في السيرة، لما ذهب مصعب بن عمير وكان رجلا مطرفا، كان غنيا ثريا، فلما دخل الإسلام زهد في الدنيا، فلما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرادوا أن يكفنوه لم يجدوا له إلا ثوب واحد، وهذا الثوب قصير، إذا غطي به رأسه بدت قدماه، وإذا غطي قدماه بدت رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على قدمه الإذخر الحشيش الأخضر هذا. وهي في الصحيحين. وحكم الصلاة يأتي، سيأتي لنا حكم الصلاة. وأما الدفن فأقله حفرة تكتم يعني تمنع رائحة الميت، وتحرسه عن السباع يعني تمنعه وتصونه عن السباع التي تنبش في الأرض فتأكله، بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا. نبش يعني حفر، النبش يعني الحفر، حفر السباع للأرض. يبقى أنا عندي مسألة، الدفن أقله حفرة، نجعل حفرة ونضع فيها المسلم، أقله ذلك، أقل شيء يجب، لكن لا يجب اللحم ولا يجب الشق، هذا غير واجب، هذا غير واجب، أقل ما يجب هذا، وهذا كمال في الواجب. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج. اختلج يعني تحرك اضطرب، هذا السقط. اعلم أن الشهيد يصدق على من قتل ظلما أو مات بغرق أو حرق. قتل ظلما، من قتل مظلوما عند الظلمة هذا شهيد، يصدق عليه ذلك. أو مات بغرق غريق أو حرق، حريق حرق أو هدم، أو مات مبطونا يعني بمرضه، بمرض في بطنه مبطون، أو مطعونا يعني مات بالطاعون، أصابه الطاعون فمات، أو مات عشقا، عشقا يعني من المحبة، من عشق فعفى فمات، مات شهيدا صح؟ لكن هذا حديث ضعيف باطل لا يصح، هذا حديث لا يصح، ولو أنه صح لحمل على ماذا؟ على من اتقى الله عز وجل، أصابه العشق في قلبه لكنه اتقى الله سبحانه جل في علاه وكتم ذلك في نفسه، لو صح، لكنه لا يصح. أو مات عشقا، أو كانت امرأة وماتت في الطلق حينما تلد، وهي تلد صارت تطلق في ولدتها فماتت، ونحو ذلك. يقول هؤلاء يسمون شهداء، لكن هذه الشهادة هي شهادة الآخرة فقط، ولا الدنيا؟ هذه شهادة في الآخرة فقط، لكن في الدنيا سنعاملهم معاملة الإيه؟ غير الشهداء. وكذا من مات فجأة هذا شهيد، أو في دار الحرب، قاله ابن الرفعة بن رفعة رحمه الله تعالى قال ذلك، من مات فجأة يلحقه به، وكذا من مات في دار الحرب دار القتال مع الكفار. ومع صدقه أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، يبقى صدقت الشهادة عليهم لأنها في الآخرة. ومعنى الشهادة أن لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما قال صلى الله عليه وسلم. عد هؤلاء أو عد بعض هؤلاء في الصحيح أنهم شهداء. وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة أو كان يقاتل رياء وسمعة فهذا شهيد في الحكم. الآن سيبدأ إلى النوع الثاني. لماذا؟ لأن أنواع الشهداء ثلاثة، إما شهيد في الآخرة فقط، وهذا الذي تقدم معه الذي ذكره، المبطون والمطعون والغرق والحرق والهدم، كل هؤلاء شهيد الآخرة. ثم الآن يتكلم عن شهيد الدنيا فقط، شهيد الدنيا رجل قاتل الكفار لكن كانت نيته نية سوء، أو كان مدبرا أعطاهم دبره، وهذا الإدبار مش هو يعطيهم دبره لكي ينحرف لقتالهم أو يتحيز إلى فئة قوية فيقاتلهم، لا، هو خاف منهم، أصابه الرعب من الكفار وهرب أمام الكفار فقتل، فقتلوا في ظهره وهو هارب. يبقى هذا ليس لم يكن همه دين الله ولم يكن همه نصرة دين الله، يبقى هذا قاتل الكفار. أو كان يقاتل ونيته الرياء والسمعة، يراه الناس شجاعا، يراه الناس قويا مقداما، يبقى هذا شهيد أيضا، لكنه شهيد الدنيا دون الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه ولا يكفن، لكنه في الآخرة ليس من الشهداء في شيء. هذا النوع الثاني، خلاص، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة. وأما من مات بقى، سيتكلم عن النوع الثالث وهو أشرفهم، شهيد الدنيا والآخرة. وأما من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي، الوجه المرضي وهو مجابهة الكفار وقتالهم، خلاص، امتثالا لأمر الله تعالى، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه فمات، أو سقط عن فرسه وهو يحارب فمات، أو رمحته دبته، رمحته يعني رفسته بقدمها دب رفسته، أو تردى في وهدة فمات، في وهدة يعني حفرة، هذا كله شهيد في الدنيا والآخرة. وكذا لو وجدنا قتيلا عند انكشاف الحرب، انكشاف يعني انتهاء الحرب، انتهت الحرب ونبحث عن قتلانا، ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أو لا، لم نعرف أن هذا الرجل قتل، هو قتل نفسه، هو قتله أحد، قتله العدو، لا نعرف، وليس عليه أثر دم، هذا شهيد الدنيا والآخرة، لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة. كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلى عليه، لم يغسله ولم يصلى عليه. طب عندنا حديث يا شيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ذهب صلى على أهل أحد، هذه الصلاة ليست هي صلاة الجنازة، هذه الصلاة هي صلاة الدعاء، دعا لهم، صلى عليهم يعني دعا لهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وأما من مات في حال معركة الكفار لا بسبب القتال، لم يكن بسبب القتال بل بسبب مرض أو فجأة، فالمذهب أنه ليس بشهيد، مذهب أنه ليس بشهيد، الشهيد الدنيا والآخرة ما كان بسبب القتال. ولو جرح في القتال، أصابه جرح في القتال ثم عاد إلى بيته، وكان يقاتل فأصابه جرح وعاد إلى بيته، خلاص، ومات بعد القتال ومات، ننظر، فإن قطع يعني جزم الأطباء جزموا أن موته من تلك الجراحة بسبب الجراحة التي جرحها في الحرب، يبقى هذا شهيد، وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب، في حياة مستقرة كمان، يعني أصابته الجراحة فمات بها بعد المعركة، وكانت حياته حياة مستقرة. ما معنى الحياة المستقرة؟ الحياة المستقرة هي حياة الإنسان العادي الذي يأكل ويشرب ويمشي وينام مثل العادي، ليس به عجز يمنعه من تلك الحركات أو يمنعه من الحركة. كمان مثلا أصابته جراحة فلزم الفراش متأثرا بتلك الجراحة، متأثرا بها، لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يمشي، هذا غير مستقر. أما من أصابته جراحة وكان مستقرا هذا فيه خلاف، كانت حياته مستقرة. والصحيح الذي عليه المذهب أنه ليس بشهيد، من أصابته الجراحة ثم ذهب إلى بيته يعالج وكانت حياته حياة مستقرة وقطع بأنه مات بسبب هذه الجراحة، فإنه ليس بشهيد. وإن قصر الزمان الوقت، وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف، هذه الحالة في هذه الصورة. واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يعني أبا شجاع يشمل الشهيد الجرب وهو كذلك، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وحجة ذلك أن حنظلة بن الراهب رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رأيت الملائكة تغسله. طيب يا شيخ، هذا غسله ماذا حكم؟ من حكم عند من؟ حكم عند الملائكة، هذه كرامة صح؟ وإلا المسلم لا تغسله الملائكة، يغسله المسلمون حتى ولو غسلته الملائكة. فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا نحن المكلفون، يبقى تغسيل الملائكة لحنظلة بن الراهب ليس دليلا على غسل الجرح، وإنما هو كرامة لهذا الصحابي الجليل. تعرفون الكرامة؟ الكرامة جائزة لأهل الإيمان. وأما السقط، السقط هو ما خرج من بطن أمه قبل الولادة، قبل موعد الولادة، هذا يسمى السقط. له حالتين، الأولى أن يستهل، والاستهلال هو رفع الصوت بالصراخ والبكاء ونحو ذلك، يصرخ، أن يرفع صوته بالبكاء، أو لم يستهل، هذه الحالة الأولى، استهل أو لم يستهل ولكن شرب اللبن من أمه، يبقى نزل من بطن أمه وشرب منها اللبن. أو نظر، ما معنى نظر؟ يعني تحركت عينه وصار ينظر. تعلمون أن الطفل الصغير لما يولد ما ينظر في البداية، ما ينظر في البداية، ولذلك أنت في الطفل الصغير تبدأ تحرك إصبعك أمامه إلى أن يتحرك مع حركة الإصبع، فإذا رأيته يتحرك علمت أنه يرى يبصر، وهو يقول لك أو نظر، يعني علمنا أنه يبصر. أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة، الحركة ممكن تكون حركة كبيرة وممكن تكون حركة فزع، يعني حركة فزعة، لا هذه لا غير معتبرة، حركة كبيرة يعني حركة يتبعها حركة كثيرة كثيرة. ثم ماذا؟ يبقى نحن نقول شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة، يبقى إذا ثبتت حياته ولا لم تثبت حياته؟ ثبتت حياته. فإذا ثبتت حياته يغسل ولا ما يغسل؟ يغسل ويصلى عليه. ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف، أي في داخل المذهب، لأننا تيقنا حياته، تيقنا أنه حي يعامل مثل الأحياء. وفي الحديث إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، استهل يعني صرخ يعني صدر منه صوت، ورث يعني صار وارثا يحكم له بالميراث ويصلى عليه. رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، لكن هنا استدراكيا قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف سندا. قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله، يبقى إذن مع ضعف الحديث إلى أن الإجماع انعقد على معناه، يبقى ليس الدليل هو الحديث فقط. انتبه، بعض الناس يقول الحديث ضعيف يا شيخ، فإذا كان الحديث ضعيفا ربما يكون العمل عليه، كما قال الترمذي رحمه الله تعالى في السنن. هنا ابن المنذر يقول هكذا، يقول الإجماع، الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا. وفي دعوة الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. من الذي يقوله في دعوة الإجماع؟ تقي الدين الحسن. تقي الدين الحسن يقول هذا الإجماع ليس إجماعا قطعيا، لا مش إجماع قطعي، فيه نظر لأنه نقل خلاف. الحالة الثانية ألا يتيقن، نعم صح، لأن التكفين ثابت سواء كان قبل الاستهلال أو بعده، التكفين ثابت مطلقا، الكستواري وكذلك الكف الدفن فهذا ثابت، لكن هو يتكلم عن المختلف فيه اللي هو الغسل والإيه والصلاة بس. الحالة الثانية ألا يتيقن حياته، كيف؟ بألا يستهل، لا يرفع صوته ولا ينظر ولا يمتص، يعني لا يمتص اللبن لا يرضع ونحوه. فانظر إن عري عن عمارة الحياة، إن عري يعني لم توجد، عري عن الشيء يعني لم يوجد منه الشيء، إن لم توجد أي أمارة للحياة كالاختلاج ونحوه، الاختلاج للاضطراب، وهذا الاضطراب في البدن أمارة على الحياة، إذا كان اضطرابا ليس اضطراب اضطراب نفس، إذا كان اضطراب نفس واضطراب وجود روح فهذه أمارة على الحياة، لا يوجد أي أمارة، حينئذ سننظر. واحد، إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح، وهذا الحد الذي ينفخ فيه الروح هو 4 أشهر كما في حديث ابن مسعود، هذا هو الحد 4 أشهر ينفخ فيه الروح، وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف. لماذا؟ لأنه ليس إنسان، المذهب لا يعتبرونه إنسانا إلا بعد نفخ الروح، إلا بعد نفخ الإيه؟ قبله هو في طوره ليكون إنسان، في طوره ليكون إنسان. لاحظ هذه المسألة لا مهمة، بعض الناس امرأته تحمل فيأتي يقول لها كم عمر الجنين، يقول عمره 1 أو 2، يقول أنا سأذهب وتسقط هذا الجنين انزلين، فيأتي لبعض الفقهاء يقولون له نعم يجوز السقط قبل أو السقط قبل نفخ الروح قبل 4 أشهر، وهذا مذهب لبعض العلماء، لكنه من حيث الدليل خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن الصحيح أن الإنسان إنسان من أول ما تلتحم البويضة مع الحيوان المنوي، من أول ما يلتحمان صار إنسان، لأن الله تعالى قال في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه أي الإنسان من نطفة، أو نطفة سماه إنسان، من نطفة أمشاج نبتليه أطوار طور وراء طور، سماه إنسان ولا يسميه إنسان؟ سماه إنسان، فإذا هو لو ابن يوم واحد هو إنسان، خلاص؟ هذا هو الرجع من حيث الدليل. أما المذهب هو هذا، المذهب لا يعتبرونه إنسانا إلا بعد نفخ الروح فيه، فقالوا إذا كان قبل نفخ الروح لم ينفخ فيه الروح فإنه ليس بإنسان، لا يغسل بلا خلاف. الجهاز الطبي العدسية يمكن الاطلاع على أن الجنين يروح أم لا، هذا يعتبر في الوقت الراهن؟ طبعا يعتبر بلا شك، يعتبر حركته في داخل بطن أمه قبل 4 أشهر دليل على حياته. حديث ابن مسعود دليل على نفخ الروح، دليل أن فيه نفخ روح، ولذلك الصحيح نعم الذين قالوا أنه لا ينفخ إلا بعد صح، جيد ممتاز جدا. لكن عندنا ثبت في السنة، وهذا الحديث تكلم عنه ابن القيم باتساع شديد جدا في كتاب الروح، تكلم عنه بتوسع، حديث ابن مسعود يا اخوان الكرام اللي هو في الصحيحين هذا، اللي هو الحديث الذي اعتمد عليه جماهير أهل العلم، رواية التي ذكرها الإمام النووي في 40 النووية تذكرون، هذا الحديث ليس بهذه الرواية التي ذكرها النووي، صحيحه وصوابه أنه ينفخ فيه الروح بعد 40، بعد الأربعين الأولى. هذا صحيح الرواية، هذا صحيح الرواية مش صحيح النظر، ده مش صحيح العقل، مش الطب الحديث هو الذي يقول لنا. هذه الرواية ذكرها الإمام، وهذه الموجودة في، أنا طلعت على صحيح الإمام البخاري على جميع المواضع التي ذكر في هذا الحديث، وهي تقريبا ثلاث مواضع أو أربعة. في كل المواضع ليس فيها أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، في كل المواضع. إذا الرواية التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية التي عليها العمدة ونحن نتداولها ليست هي الرواية الصحيحة لحديث ابن مسعود. الرواية الصحيحة أنه بعد الأربعين، في مبحث طويل يعني، القضية أنه بعد الأربعين الذي اعتمد عليه جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، ليس هذا هو هو الراجح من حيث الدليل. الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك المالكي، وهو أنه إنسان ولو كان ابن يوم، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، اعرف هذا جيدا. حديث ابن مسعود لا، هو يطبق عليه الأحكام كذلك، الإمام مالك يطبق عليه، فلا يجوز السقط ولو كان ابن يوم واحد، يعني ينزل عليه اسم إنسان وكذلك يطبق عليه أحكام الإنسان، حرمة التعدي عليه وكذا. سقط النطفة يجرى عليه أحكام الإنسان، صح، يجرى عليه أحكام الإنسان عند مالك، صح، نعم، يجرى عليه هذا عند مالك، يجرى عليه هذا، ويجرى عليه كذلك عند الفقهاء الآخرين، لأنهم قالوا إذا تعدت امرأة على جنين امرأة فإنها تعاقب ولا لا تعاقب، ولو لم يكن نفخ في الروح تعاقب، تعاقب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا المذهب، قال ولا يغسل على المذهب الذي لم يحد نفخ الروح وهو أربعة أشهر في المذهب، لا يغسل، لأن الغسل أخف من الصلاة، الغسل أخف من الصلاة، أقل. طيب، إذا قال لم يصلى عليه بلا خلاف، وإذا كان لم يصلى عليه يبقى إذن لا يغسل، يبقى لا يغسل ولا يصلى عليه، ده المذهب. ولهذا يغسل الذمي، يغسل جوازا لا وجوبا، خلاص، الذمي إذا كان لك قريب ذمي فأنت تغسله جوازا لا وجوبا، يجوز أن يغسل لكن لا يجب. يغسل الذمي ولا يصلى عليه عند افتراقه، ليس هناك ارتباط بينهم. وإن بلغ أربعة أشهر، الصورة الثانية بقى، يبقى هذه الصورة إذا هو يقوله الحالة الثانية لا يستهل، لا يتلقى الحياة، هو لم يخرج بصوت، قال حينما يخرج الجنين من بطن أمه ولم يخرج منه صوت، لم يستهل، لم يرفع صوته صارخا، ننظر هل هذا الجنين اكتمل أربعة أشهر ولا لم يكتمل. الحالة الأولى لم يبلغ أربعة أشهر، ما الحكم؟ قال لا يغسل ولا يصلى عليه. الحالة الثانية اكتمل أربعة أشهر، فإذا اكتمل أربعة أشهر يعني نفخ فيه الروح. يقول فإذا بلغ أربعة أشهر فقولان للإمام الشافعي، الأظهر المشعر بقوة مقابله أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب. يبقى إذا بلغ أربعة أشهر ولم يستهل، لاحظ أن الأصل عندنا العنوان الرئيسي أنه لم يستهل، يعني لم يرفع صوته، فنقول إذا نزل قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه، إذا نزل بعد أربعة أشهر وهو لم يستهل، يعني خرج من بطن أمه ولم يرفع صوته ولم ينظر ولم يتحرك حركة إنسان، في هذه الحالة خرج ميت، فما الحكم؟ قالوا لا يغسل لكن يصلى عليه، آسف، لا يصلى عليه لكن يغسل، خرج ميت، اختلج يعني تحرك. طيب، وأما إذا اختلج ابن أربعة أشهر اختلج وتحرك فيصلى عليه، يبقى إذا هو نزل ولم يختلج ولم يتحرك لا يصلى عليه لكن يغسل. طب إن اختلج وتحرك نقول يصلى عليه ويغسل، هذا المذهب على الأظهر، فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدم يكفي فيه المواراة، هو جاب لنا مسألة من الآخر. تعال نرتب المسألة على المذهب حتى تطلع الصورة. نزل الجنين من بطن أمه وفيه صورة آدمي، شكل آدمي، عين وفم وأذن ويد ورجل. نقول هذا الذي ظهر فيه صورة آدمي، ظهر فيه صورة آدمي هو، نقول نزل قبل 4 أشهر ولا بعد 4 أشهر؟ تقول لي نزل قبل 4 أشهر، لم يكمل فيه الروح، لم ينفخ فيه الروح. تقول هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. نزل بعد 4 أشهر، تقول لي انتظر، هل تحرك؟ أقول لك تحرك يا شيخ. تقول لي يصلى ويغسل، يغسل ويصلى عليه. لم يتحرك حركة حياة، نقول لا يصلى عليه لكن يغسل. يغسل لماذا؟ لأنه بلغ مبلغا نفخ فيه الروح فغسلناه. طيب نزل الجنين من بطن أمه ولم تبدو فيه صورة الآدم، لم يظهر فيه صورة إنسان، ليس هناك قطعة لحم. قالوا قطعة لحم هذه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يكتفى فقط بمواراته. مواراته يعني وضعه في حفرة بحيث لا يرى ولا تنبشه السباع. خلاص، ما لم تظهر فيه خلقه بالآدمي يكفي فيه المواراة. كيف كان يعني إيه كيف كان؟ يعني سواء كان 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر، أقل من 4 أشهر، كيف كان يعني هذا يشمل كل هذه الأحوال في كل حال. أقل من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر، 4 أشهر، كل هذا كلمة كيف كان. مواراة هو حفرة، حفرة يوضع في حفرة يدفن يعني، لكن لا ندفنه في قبر وكذا، إنما فقط مواريه كما نفعل مع الذمي. وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل. يبقى إذا أردت أن تبحث عن التكفين ستبحث عن حكم الغسل، الموضع الذي قال فيه الفقهاء يغسل أو يغسل ستقول يكف، لأن هذا مرتبط بهذا، الكفن مرتبط بالتغسل. قال ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من الكفور. يبقى أول حكم وتر. قد مر ذكر أقل الغسل وهو تعميم جميع بدنه بالماء، وأما أكمله يعني أكمل الغسل فأمور كثيرة، منها ما ذكره الشيخ فيغسل بعد توضئته، سنغسل رأسه ثم لحيته بستر وخطمي ونحوهما. ستر هو ورق النبق، ورق نبات النبق، هذا يباع عند العطار، وهذا الورق ميزته مثل الصابون، إذا وضعته في الماء وفركته ستخرج منه رغوة، هذا مميز به وله رائحة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في الغسلة الأولى ستر، في أول غسلة خلاص. ويغسل وكذلك الخطمي، الخطمي مثله، الخطمي مثل السدر، نبات مثل السدر، فيه نفس المميزات، لا رائحته جيدة مثل الصابون يا أخوان. ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاث مرات، لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها. أم عطية هذه كانت القابلة، كانت المرأة القابلة، يعني القابلة هي التي تولد تجعل هناك أولادا، هي التي تقوم بختان الإناث، هي التي تقوم بتغسيل الإناث إذا متنا، فهذه كانت المرأة القابلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثها مشهور في ختان المرأة الذي احتج به الشافعية. قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشمي ولا تنهكي، يعني حينما تختتن النساء، وحكم ختان النساء في مذهب الشافعية أنه واجب، في المذهب أن ختان النساء واجب، فقال أشم يعني خذ جزء يسير. أم عطية هذه التي في هذا الحديث، أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. من ابنة النبي؟ من؟ زينب، هذه زينب. جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أبنائه ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا من؟ إلا السيدة فاطمة فقط، هي التي بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5، يعني 3 مرات أو 5 مرات أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك يبقى الحديث يبين أنه إذا لم يتم التغسيل بثلاثة نزيد، إذا لم يتم بخمسة نزيد، إلى أن يتم التغسيل بأكثر من هذا، بماء وسدر. واجعلنا في الآخرة كافورا، الكافور هو يعني نبات، نبات الكافور هذا نبات، ويباع عند العطارين بصورتين، له شكل أبيض قطع بيضاء، قطع بيضاء لونه أبيض مكعب كافور، هذا يفتت ويجعل في الماء وأنت تغسل الميت يفتت، وله زجاجات تباع سائلة فيمكن أن تضع منها في الإيه، لك ذلك ولك ذلك، وهو في الأصل نبات يسمى نبات الكافور خلاص. وهذا النبات يستعمل في قطع الشهوة، ولا يحل للرجل أن يستعمله لقطع شهوته، يعني بعض الناس عنده ثمرة في غربة في كذا فيقول خذ كافور حتى تخفض هذه الشهوة، هذا حرام استعماله، حرام لأنه يقطعها، ربما يصيب الإنسان بالعقم فيحذر منه. هذا الكافور أيضا رائحته جميلة، يوضع في آخر غسلة من غسلات الميت. طب لماذا يوضع؟ قالوا يوضع الكافور في الأخير لأنه لا يسارع البلى في هذا الكفن الذي يلبس، لا يسرع إليه البلى، وكذلك يبعد الهوام والحشرات عن الإنسان في القبر. طبعا هذا سيأخذ فترة مدة، لكن بعد ذلك ستضيع الرائحة خلاص، وسيبلى الإنسان، كلنا سنبلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويدخلنا جنته والمزيد. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وابدأنا بميامنها الجزء الأيمن، ومواضع الوضوء منها، أي مواضع الوضوء في ابنته، وهذا من المستحب كذلك. قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها ثلاثة أثلاث، هذا قرن وهذا قرن، جزء هذا من الشعر بالنسبة للمرأة قرن يسمى قرن، والجزء الآخر يسمى قرن، وفي الوسط قرن. يبقى هم فعلوا كم ضفيرة؟ تعرفون الضفيرة للمرأة؟ فعلوا ثلاثة ضفائر وجعلوها خلفها. الحديث البخاري يبين كيفية تغسيل المرأة، وفي رواية البخاري وألقيناها خلفها، يعني خلف ظهرها، هذا عند الكفن بقى، عند التكفين جعلوه خلفها. ويستحب تسريح لحياته، يستحب خلافا للحنابلة الذين يرون كراهة تسريح اللحية، قالوا أن تسريح اللحية وتسريح الشعر سيجعل اللحية تتساقط فأنت تؤذي الميت بها تضره، لا لا لا تسريح. الشافعية قالوا يستحب التسريح إذا كان التسريح بمشط واسع الأسنان مش صغير حتى لا تقطع اللحية. ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان، ويكون برفق لئلا ينتتف، فإن انتتف يعني تساقط شيء منه، شيء من شعر اللحية وكذلك أو الشعر شعر الرأس، رده بعد غسله إليه، يرده إلى المكان، يعني هو تساقط من اللحية شعر لا ترميه، وإنما ترده بعد أن تغسله إلى مكان لحيته، وترد الشعر في الرأس إلى مكان الرأس. ووضعه معه في الكفن إكراما، إكراما للميت لأجل الآية، وهي قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ما معنى التكريم؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تكريم الميت هو عدم الحكم على نجاسته حيا ولا ميتا، هو طاهر سواء كان رجل مسلم أو كان غير مسلم، سواء كان مسلما أو غير مسلم. طيب يا شيخ، ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز إنما المشركون نجس؟ هذه نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، اعتقادهم نجس. لكن أنا إذا سلمت على صديقي الذمي ويدي مبلولة وهو يده جافة، هل تنتقل النجاسة منه إلي؟ أتوضأ أغسل يدي؟ لا، أنت غير مأمور بها. فإذا قضية التكريم عامة تشمل المسلم وغير المسلم، كذا جزم الرافعي والنووي هذا المثل عليه الشيخ. وعن القاضي حسين صاحب التعليق الكبرى أنه لا يرده، وعنه أنه يرده إليه. يبقى نفس العالم هو يختلف قوله، مرة يرد مرة لا يرد، أما المعتمد في المذهب أنه يرده. واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه. كبه أي القائه، يعني يلقى الميت على وجهه هكذا، يعني ينام على بطنه، يحذر من هذا، يجتنب، لأن هذه النوم منهي عنها. فإذا غسله بالسدر ونحوه أزال ذلك بعد زواله بغسل يغسل ثم بعد زواله يغسل بالماء القراح ثلاثة. كأنه يقول لك اعلم لما سنغسل الميت ثلاث مرات، الغسلة التي بالسدر، بالسدر قال هذه ليست بالماء القراح، والغسلة التي بالكافور ليست بالماء القراح، إنما يجب أن تغسله بالماء القراح أي الذي لم يختلط به شيء وهو الماء الطهور. لا ينبغي عليك أن تفعل هذا، لأن هذه الغسلة هي الواجبة، وإنما الغسلات الأخرى مستحبة. يبقى الغسلة الواجبة هي الغسلة بالماء القراح الصافي، خلاص. ويجعل في كل غسلة كافورا، في كل غسلة من الغسلات جزء من الكافور، وفي غسلته الأخيرة آكل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية، تغير به. هل المقصود مطلق التغير والمقصود التغير الكثير؟ يقول وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به فيسلبه الطهورية. هل إذا تغير الماء بالكافور تغيرا قليلا سلب الطهورية؟ سلب الماء الطهورية، عندي ماء ووضعت فيه قليل من الكافور وتغير الماء تغيرا قليلا، صار هذا الماء طاهرا فقط؟ لا يتأثر. متى يكون طاهرا فقط؟ حيث لا يسمى الماء. إذا تغير تغيرا كثيرا يسلب اسم الماء عنه، يمنع إطلاق اسم الماء عليه، انتبه. يبقى المقصود هنا التغير، التغير الكثير، أما التغير القليل لا يضر، التغير القليل بالطاهر لا يضر، فيسلبه الطهورية. فلا يكفي ذلك في الغسل كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر لنفس المعنى ونحوه. فلينتبه لذلك، يعني تنتبه وأنت تضع الكافور وأنت تضع السدر، لا تضع كافورا كثيرا ولا تضع سدرا كثيرا حتى لا يتغير الماء كثيرا فيفقد الطهورية فلا يصلح. وإلى هذا أشار الشيخ بقوله، أو وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ شيء يسير من كافور يسير. طيب انتقل بعد ذلك إلى الكافور. طبعا هو ما ذكر تفصيلات الغسل، وإلا الغسل هذا تفصيلاته كثيرة جدا، خلاص تفصيلاته كثيرة، وكيفيته تحتاج إلى شرح واستفاضة وتحتاج إلى تمثيل. يرى إنسان أمامك يغسل حتى ترى، تعرف كيف تغسل، لأنه ربما تحدث لأي أحد منا موت فجائي فيحتاج إلى من يغسله، خلاص، فينبغي تعلمه. ويكفن في ثلاثة أثواب الرجل، الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، تقسيمتها بهذه الصورة: ثلاثة أثواب بيض بيضاء اللون ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو القميص، هو الطويل، هذا القميص الذي ألبسه أنا، هذا قميص. أما الذي يلبس إلى إلى إلى وسط الجسم هذا ليس قميص، هذا ليس من قميص، هذا ممكن أن تسميه أي معنى آخر. أما القميص هو الذي يلبس من البدن بأكمله، يغطي من الرقبة إلى أسفل إلى منتصف الساق، خلاص، أو إلى ما بعد ذلك ما لم يصل إلى حد المنهي عنه وهو حد الكعبين. تقدم أقل الكفن، وأقله ثوب واحد يغطي البدن. ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، تقسيمتها كالتالي، سيقسم لي هذه الثلاثة أثواب: أفضلها أن تكون بيضاء ولا يكون فيها قميص ولا عمامة، بل سيقسمها كذا: إزار ولفافتان، لفافة ولفافة. إزار هو الذي يغطي من الحق من وسط البدن، من عند الخنص وسط الجسم أو العظمان الموجودان في وسط البدن أو أعلى الفخذ إلى أسفل أو ما بعد الركبتين، يبقى هذا يسمى إزار. يبقى أنت تغطيه بإزار، بهذه الصورة إزار كإزار الحي، ولفافتان، لفافتان يعني قطعتان من القماش يلف بهما الإنسان تسمى لفاف. طيب فالإزار من سرته إلى ركبته، والثاني اللي هي اللفافة الأولى من عنقه إلى كعبه إلى الكعب، والثالث يستر جميع البدن فوق الرأس إلى تحت القدم. هذه القسمة عند الشافعية. يبقى إزار ولفافة من الرقبة إلى الكعب، واللفافة الثالثة تعم جميع البدن. المرأة طبعا هذا المذهب، من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من بعض الآثار، من بعض الآثار. أما الصحيح الذي كفن فيه صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة، صحيح الراجع من حيث الدليل لكن ليس المذهب، ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاثة أثواب كلها تغطي من الرأس أو من فوق الرأس إلى أسفل القدم، كلها ليس فيها إزار وليس فيها قميص ولا شيء ولا فيها من الرقبة، كلها أثواب متساوية تغطي كلها من الرأس إلى أسفل القدم. المرأة خمسة أثواب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية، إزار وخمار وقميص ولفافتان. إزار مثل إزار الرجل، قميص يغطي من الرأس إلى ما بعد الركبتين، خمار يغطي الرأس فقط والصدر هذا الخمار، واللفافتان يغطيان من الرأس إلى أسفل القدم، لفافتان متساويتان. وهذه الأمور ثابتة بالسنة، هذه الأمور يقصد حديث أم عطية ويقصد بعض الآثار الثابتة في ذكر هذه الثلاثة بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للرجل فالأفضل من جهة السنة هو ما كفن فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرأة على اعتبار أن المرأة والرجل سواء. واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في الحياة في حياته، فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره لما فيه من الصرف، حرير سيبلى، ويحرم ذلك في حق الرجل، ويكره المزعفر أي الذي وضع فيه زعفران، والمعصفر أي الذي صبغ بالعصفر، صبغ بالعصفر، والعصفر هذا يغير الألوان موجود عند العطارين يغير اللون. ثم الجودة والرداءة تتعلق بحال الميت، ثوب جيد رجل غني، ثوب رديء رجل فقير. فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب، مكثرا يعني غنيا موسرا، وإن كان متوسطا فمن وسطها، وإن كان مقلا يعني زاهدا في الدنيا فقيرا مثلا فمن أخشن الثياب. خلاص هذا المذهب، المذهب بحسب حال الميت. وتكره المغالاة في الكفن، المغالاة هو شراء الكفن الغالي الثمن، والمغسول أولى، الذي يغسل أولى من الجديد، لأن الجديد أليق بالحي ويكون صفيقا، يكون الكفن صفيقا سميكا له سمك يغطي البشرة، هذا هو السمك الذي يقصد الذي يمنع الرؤية، غير رقيق، لأن المقصود بقاؤه دون الزينة، المقصود أن يبقى قدرا كبيرا من الزمن. قال ويكبر عليه، يبدأ الآن في الصلاة، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. قال علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية، أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فيشترط في من يصلى عليه ثلاثة أمور، الذي يصلى عليه أن يكون مسلما، أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر، أن يكون ميت لا يصلى على الحي. طب كيف نعرف حياته؟ نعرف حياته، نعرف موته بأمور منها، وهذا موجود في كل من يموت، انخناس صدغيه، هذا هو الصدغ، هذا الجزء يسمى صدغ، هذا الجزء يدخل حينما يموت الإنسان وتخرج روحه، يدخل هذا الجزء إلى الداخل دخولا خفيفا فيغض، أو ميل أنفه إلى جهة اليسار، تميل الأنف تتحرك، هذا علامة على الموت، أو ارتخاء الأعصاب، خلاص ما في أعصاب، فحينما ترفع يده تجد الكف ينزل خلاص ما في، بخلاف الحي، الحي حينما ترفع يده تجده حتى ولو كان مريض ما ينزل مباشرة، أما الميت ترفع ينزل. وكذلك ارتخاء مفاصل قدمه، القدم ترفع تنزل هكذا، كل هذا علامات على الموت. لا يصلى إلا على الميت ويتأكد من موته، وأن يكون مسلما ليس كافرا غير شهيد كما تقدمنا. طبعا المقصود هنا بالشهيد اثنين، هل المقصود عندنا أنواع الشهداء ثلاثة كما تقدم، هل المقصود شهيد الآخرة؟ لا، المقصود شهيد الآخرة، شهيد الدنيا فقط أو شهيد الدنيا والإيه والآخرة. فكيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بأنه مات في معركة العدو بس. إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان. الأول النية، إنما الأعمال بالنيات، ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح، وهو سينوي نية، سينوي فريضة الصلاة، فريضة الصلاة على الميت يتعرض إلى النية الفرضية خلاص. ولقاعدة المذهب، المذهب يقول إذا صليت صلاة فريضة تنوي الفرضية، إذا صليت صلاة نافلة تنوي النفلية صح، بخلاف الحنابلة، الحنابلة لا يتعرض إلى الفرضية. فلا تجد الحنبلي يقول فرض صلاة الظهر، ما يقول، ما يقول هذا الحنبلي، يقول ماذا؟ يقول الظهر، نويت أصلي الظهر. الشافعي يقول لا يجزي، لابد أن تقول نويت صلاة فريضة الظهر، لابد أن تقول هكذا. فهنا كذلك ينبغي أن يقول فريضة الصلاة على الصحيح، ثم إن كان الميت واحدا نوى واحدا، وإن كان أكثر نوى من يوجد حتى يأخذ الأجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نويت الصلاة على واحد دون أن تنوي الصلاة على ثلاثة مثلا، الأجر سيختلف، سيقل. تعرض إحضار خلاص، إحضار طبعا. هو لا يشترط ذكر اللسان، وإنما ذكر اللسان يساعد القلب. ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه، وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم، ولا يشترط تعيين الميت، يعني عينه، ذكر اسمه لا يشترط هذا، بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى، يكفي. نعم لو عين وأخطأ لم تصح، عين قال نويت أن أصلي على زيدنا، فإذا لم يمت على، فإذا لم يكن الميت على، فإذا لا تصح هذه الصلاة خلاص عين. وتجب نية الاقتداء، شو سيصلي مؤتما سيربط صلاته بصلاة الإمام، يبقى تجب نية الاقتداء دون نية الإمام خلاص. هذا مذهب الشافعية أيضا، الشافعية يقولون المأموم يرتبط بالإمام، الحنابلة يقولون المأموم يرتبط بالإمام والإمام يرتبط بالمأموم. فلو لم ينوي الإمامة، يعني في صلاة الجنازة لو جاء الإمام ولم ينوي أن يكون إماما لم تصح صلاته عند الحنابلة، عند الشافعية تصح، لكن إذا صلى مأموما يجب أن يستحضر نية الاقتداء. الركن الثاني، يبقى أول شيء النية، اثنين القيام عند القدرة لأنه فريضة فيشترط لها القيام عند الاستطاعة. الركن الثالث التكبيرات، وهي أربع، المذهب يقول أنها أربع تكبيرات، فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح مسلم، خمس تكبيرات، بل وأوصلها بعض العلماء في بعض الأثار وصلت إلى سبع تكبيرات، لأنه ذكر ولأنه ذكر ولأن التكبير ذكر فلا يضر. الركن الرابع السلام، الخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى لما روى النسائي بإسناد على شرط الشيخ الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته سرا يعني، والمخافة السر، كذا قاله الرافعي في المحرر، وقال النووي في التبيان، التبيان هو كتاب للإمام النووي يتكلم فيه عن أداب حملة القرآن، التبيان في أداب حملة القرآن، وهو كتاب مهم لا يستغني عنه طالب العلم، أي طالب علم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب صغير ومهم جدا، فوائد عظيمة وأداب عظيمة ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم وخاصة الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النووي في التبيان: إنها تجب بعد التكبيرة الأولى، تجب بعد التكبيرة الأولى. وخالف ذلك في الروضة، خالف الذي جاء في التبيان، خالف ذلك في الروضة. طب أيهما أول يا شيخ، الروضة ولا التبيان؟ اعلم يا أخي الحبيب، لا اعلم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يصنف كتبه معا، كان يصنف الكتب معا متساوية كان، يعني هو يصنف في المنهاج يصنف في الروضة بيكتب في الروضة، وهو يصنف في الروضة بيكتب في المجموع. ما كان يصنف الكتاب وبعدين يصنف كتاب آخر، لا، كان يصنف كتبه معا رضي الله عنه وارضاه. وهو يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى من محاسنه أنه مقبول عند جميع المذاهب، ما تجد مذهب من المذاهب إلا ويذكر النووي فيه، حتى كتب المذاهب الفقهية الحنفي المالكي الحنابلة يذكرون النووي، وهذا نحسبه من صلاح نيته رحمه الله. يبقى خالف ذلك في الروضة ليس معناه أنه كان متقدما وخالفه في الروضة متأخرا، لا لا، هذا الكلام لو قلنا أن الروضة بعده، لا، الكلام أن الروضة كان يصنفها ومعها التبيان ومع يقولون هكذا. فقال تبعا للرافعي في الشرح، الروضة مختصر الشرح الكبير، أنه يجوز تأخيرها إلى الثانية، تأخير الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، وخالف ذلك في المنهاج، فقال تجزئ بعد غير الأولى. واضح المسألة؟ يبقى في التبيان يقول أنها تجب في الأولى، تجب بعد الأولى، في الروضة يقول الأولى أو الثانية، في المنهاج يقول الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. التكبير صح بعد التكبير، بعد التكبير فاتحة، كل هذا تكلم عن قراءة الفاتحة خلاص. وذكر نحوه في شرح المهذب ومقتضاه، وهذا هو المعتمد، ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالثة أو الرابعة، يجوز أن يقرأ الفاتحة بعد الثالثة أو الرابعة. الركن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب، على آل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم أقاربه من قريش؟ هل هم أقاربه من بني عبد المطلب؟ هل هم جميع أمته؟ الذي عليه المذهب أنهم أقاربه من بني عبد المطلب، المذهب هكذا، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأقاربه من بني عبد المطلب، من هذا النسب خاصة. أما الصلاة على الآل لا تجب، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، على القلة، على التيسير. الركن السابع والأخير الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء، يعني أقل شيء ولو قلت اللهم اغفر له. قال الأكمل: وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة، فأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول. سمعته ليس معناه أنه كان يرفع صوته، لا، وإنما سمعه لكونه كان قريبا منه، وليس معناها ليس فيه جهر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا الميت. دعاء جميل جدا، تمنى أن يكون هو الميت ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. شيخ المراد زوجا خيرا من زوجه، نفس زوجه بأحسن الصفات؟ لا، هذا بعيد، زوجا خيرا منه. كيف تؤمن زوجة؟ كيف تؤمن الزوجة؟ لأنه سينال من نعيم الله عز وجل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، المؤمن سيؤتى الحور العين. من يقول أمين يعني خير منه؟ يعني خير من يقول عنه، هي بالطبع خير منه، زوجا خيرا من زوجه، يعني بالطبع أن الحور العين خير من نساء الدنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال هذا: إنا أنشأناهن إن شاء أجعلناهن أبكار عربا أتراب. الله عز وجل أجمل لكن ليس أفضل. عائشة ردها تقول أخي الكريم الحور العين الله عز وجل خلقها خلقا خلقا لك أيها المؤمن، هذه مبرأة خلاص، هذه لها وضع مختلف، هذه خلقت لتنعيم المؤمن لإكرامه والإفضال عليه، ولذلك المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على الجنة وعلى مرضاة الله عز وجل لأنها أعدت لك. فلا تحزن المؤمنة بهذا، العكس ستكون أجمل، نعم ستكون أجمل كما جاء في بعض الآثار، صح ستكون أجمل، لكن ليس معناها أنها أفضل منهن، أفضل من حور العين، حور العين أفضل طبعا بكثير، وهذا لا يحزن، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. بعض الناس بقى يقول لماذا، وهذا من الخلل العقلي، لماذا أعطي الرجال حور العين ولم يعط النساء رجال أيضا في هذا خلل. الله عز وجل هو الذي قسم ذلك، وهو أعلم بما يرغب الرجال، وهو أعلم بما يرغب النساء. المسألة الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق؟ هو يعلم ماذا يدور في ذهنك وما يكون فيه، وهو يعلم ما يدور في ذهن المرأة وما يكون يعني رغبة له، رغبتها أن ترضيك، فهي تكون يوم القيامة أجمل لك أفضل من أن يكون لها رجل غيرك. هذا الذي يعني ذكرت به السنة وبينه القرآن الكريم، حور عين للرجال. ويقوله الطفل دعاء للطفل الميت: اللهم اجعله فرطا لأبويه، فرطا لهما يعني تقدمة، وسلفا في نفس المعنى، الفرط والسلف بمعنى واحد أو قريب من المعنى، وذخرا من الذخر، أيضا الذخر ما يدخر أو ما يكون مكنونا له يصال من أجله، وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما، وهو مناسب لائق بالحال، ويسن معه: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. للطفل قال النووي. ويقول بعض الرابعة، طبعا هذا الكلام للنووي رحمه الله تعالى قاله في الروضة، قال النووي يقول بعض الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، نص عليه الشافعي في الأم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم اختار هذا الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وإلا فالأصل أن التكبيرة الرابعة لا يعقبها كلام، الأصل كده، الأصل أن التكبيرة الرابعة يعقبها السلام ولا يعقبها الكلام. الإمام الشافعي قال يستحبها خلاص، وصح عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، كان يدعو بهذا الدعاء، كان يدعو به مطلقا، وليس المقصود أنه في الرابعة. ويسن أن يزيد: واغفر لنا وله. هل يجعل فلدا تقديما، يعني إيه تقديم، ما زي تقديما، يعني مقدمة لهم للجنة، يعني هو يذهب إلى الجنة وينتظر أبواه حتى يأتي إليه فيدخلهما، يأخذ بأيديهما إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطفال المسلمين هم ضعاميص الجنة. ضعاميص يعني صغار، أولاد الصغار الذين يلعبون في الجنة، يأتون يوم القيامة ويأخذون بأيدي آبائهم وأمهاتهم.